ما هي الطرق المهمة لعلاج الانحراف عن الوسطية؟ السؤال جوابه يطول، ولعل ذلك يختصر في ذكر بعض النماذج للحلول لعلاج هذا الانحراف عن الوسطية. ومن أبرز ما يذكر في هذا الجانب هو حسن الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه حكيم عليم، أنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، وأن ما أنزله سبحانه وتعالى من الشرع والدين هو الأتم والأكمل والأفضل. فمن انحاز عن الدين إلى جانب الغلو، وانحاز أو انحاز إلى جانب التقصير والتفريط، فلا شك أنه قد أخل بحسن الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، من جهة أنه عليم حكيم سبحانه. وإن كان قد لا يصاحب ذلك نوع اعتقاد بسوء ظن بالله عز وجل، ولكن الأعمال، أعمال الجوارح، لوازمها في القلب، وامتثال العبد لأمر الله سبحانه وتعالى راجع إلى ما يقوم في قلبه، إما يكون ذلك بسبب ضعف في الإيمان أو تقصير فيه أو خلل في الاعتقاد بالله سبحانه. وكذلك مما يذكر في هذا الجانب ما يتعلق بحث الناس على الارتباط بأهل العلم والعلماء وكبار أهل العلم خاصة، فإنهم الراسخون الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وحث سبحانه وتعالى على لزوم طريقهم وعلى فهم الدين بواسطتهم وفهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ترى أن العبد كلما نقص علمه كان أقرب إلى الزيغ وأقرب إلى الانحراف. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فجعل الله سبحانه وتعالى أهل الزيغ في مقابل الراسخين في العلم، وهذا دليل على قلة الزيغ في أهل العلم، حتى أنه كاد أن يندثر في كبارهم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن يسير على طريقته. بالأمثلة كثيرة والعلاجات كثيرة، لكن هذه بعض النماذج على ذلك، والله أعلم.